بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الاسم يا بناتي اللي هنديه النهاردة الاسم اللي هو المختصر، مختصر فوق الأسماء الحسنى، اللي هو الاسم اللي بنديه وندخل بيه في الامتحان. اسم اليوم الواسع، خدناه قبل ذلك بشرح مستفيض، لكن هو النهاردة اللي هاخده بيه اللي هو الاسم اللي احنا بنحدده دايما للدخول بيه في ايه، في الدورة في الامتحان في الأسماء الحسنى. اسم الواسع، اسم الله الواسع تكرر في مواضع من القرآن. من يقول بعض الآيات التي ذكر في اسم الواسع؟ بديع سعادي صوتك، بديع السماوات والأرض. إن الله واسع. نعم، فيها اذكري آية أخرى يذكر فيها اسم ربي الواسع. قال أن يقول له نحن أحق بهم لم يؤتى وزالهم بس من فعلهم يهديس والله يؤتيه ثلاث مرات في سورة كده. نعم، طيب يا بناتي، هذا اسم الله الواسع. ماذا يعني اسم الواسع؟ ماذا يعني اسم الله الواسع؟ معنى اسم ربي الواسع من أسمائه الحسنى يعني واسع الصفات. لما تذكر الرحمة يبقى واسع الرحمة، لما تذكر القدرة يبقى واسع القدرة، لما تذكر العظمة يبقى واسع العظمة، لما تذكر المغفرة يبقى واسع المغفرة. يعني كل اسم من أسماء ربي سبحانه وتعالى ممكن تكون من نعوته أيضا الإيه، يضاف له السعة، لأن المغفرة واسع المغفرة، يغفر ربي سبحانه وتعالى واسع المغفرة. واسع إيه؟ واسع العطاء، واسع المغفرة، واسع القدرة، واسع العلم. ففي كل صفة أو كل اسم الأسماء ربي سبحانه وتعالى أضيف لها إيه؟ هذا معناه يا أحبائي صفات الجامعة، الواسع الصفات والواسع النعوت، بحيث لا يحصي أحد ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه، فهو واسع العظمة، وهو واسع السلطان، وهو واسع الملك، وهو واسع الفضل، وهو واسع الإحسان، وهو واسع الجود، وهو واسع الكرم. يعني كل اسم خالد، خدت بالكم نحن أضفنا له كلمة إيه؟ لأن نعم يعني سبحان الله، لأن ممكن الإنسان مثلا يبقى عنده إيه؟ قدرة يعمل شيء، لكن قدرة إيه؟ محدودة. أما ربي وسعت رحمته كل شيء، كل شيء ممكن. أنت مثلا الدابة ترحم والدها، لكن لما تيجي على بشر تعضه فرحمتها إيه؟ ولله المثل الأعلى. أما رحمة ربي سبحانه وتعالى واسعة، لما تيجي تشوفي مثلا تلاقي دي نفسك مثلا في حصل لك شيء شديد، وبعدين تتذكري سبحان الله ان انت في قلب شديد، لكن تفتكر تقول لك ان يا رب رحمتك اوسع من كل شيء. مجرد احساسك بسعة رحمة ربي يطمئن قلبك، مجرد احساسك بسعة رحمة ربي بتهدأ نفسك. ولذلك هنا سبحان الله يقول تعالى في بيان سعة علمي ورحمته، في بيان سعة علمه ورحمته، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. الرحمة قلتك ورحمته وسعت كل شيء، وعلمه سبحان الله واسع عليم كما قال ربي. يقول ربي سبحانه وتعالى في سعة علمه ورحمته ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وقال تعالى في بيان سعة رزقه، ها أحسنتي، إن يكون فقراء يغنيهم الله من فضله. كل الناس لو فقراء، كل الناس لو فقراء، شوفي ساعة الغنى، كل الناس فقراء إلا ربي واسع الغنى. لو خرجنا كلنا في صعيد واحد دعينا ربي وكل واحد له حاجة من الحاجات وأعطى لكل منا سؤله، لا ينقص من ملك ربي إلا كما يأخذ إيه؟ المخيط. يعني تعرفين اللي هو إيه؟ الإبرة لو دخلت في اليم في البحر هتطلع معها فيها منها مية؟ ولذلك كلنا لو خرجنا ودعينا وعطانا ربنا سؤلنا مش هينقص من ملكه شيء. لكن احيانا اتي في شيء هذا العبد ناقص عنده النعمه دي وهذا العبد عنده هذه النعمه. هذا من فضل ربي يا جماعه، رحمه ربي من ربي، لانه العبد اللي ناقص منه النعمه دي يبدله ربي خيرا. قد يبدله هذا الخير ويراه في الدنيا. عندي نعمة من النعم، مثلا عندك وعين فاتتك أو راحت منك أو فقدتيها، إياك تظن رب الواسع الرحمة مش هيعوضك، لا يمكن، لابد أن يعوضك. ده واسع الرحمة، ربي واسع الرحمة. يعني إذا افتقدت لشيء أو نعمة من نعم حياتك مش موجودة في حياتك، ناقصة من حياتك وغيرك عنده النعمة، أو كان عندك النعمة لكن فقدت النعمة دي، كنت بتعود فكرت أني كانت نعمة في حياتي فقدتيها، إياك تظني أن النعمة اللي أنت فقدتيها دي الواسع الرحمة الكريم ربي لن يعوضك أبدا، لابد أن يعوضك لأنه واسع الرحمة. بس أنت مش شايفة كيف يكون العوض. العوض عند الله عز وجل لا يعلم إلا إيه سبحانه وتعالى. فتجد العوض في أي شيء، تجد العوض في دينك وهذا أعظم عوض. مع أن بعض الناس يا بناتي بيضحوا بدينهم عشان عوض الدنيا، كتير من الناس بتضحي بدينها عشان يبقى إيه الدنيا. مع أن لو ربي عوضك شيء في دينك كثير، لما يجي الإنسان في بلاء شديد ويقول ربي سبحانه وتعالى وأبدله وأبدلني خيرا منه في ديني، يبدلك خيرا من اللي فقدتيه ده في دينك، تبقى انت عند الله سبحان الله واسع الرحمه. ولذلك يقول وسعة رزقي، بين ربي في كتابه بيان سعة رزقي، فقال ان يكون فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. عليم بايه بناتي؟ عليم باحوال كل البشر. انت لو جالك رزق واسع هيعمل فيك ايه؟ يمكن الرزق الكبير ده اللي جاي لك ده هتفقد دينك، يمكن هيغر، يمكن لبغوا في الارض، ولكن ينزل بقدر ان ايه لو اداك الرزق ده يمكن هتبغي في الارض، يمكن هيفتنك في دينك، يمكن هيصرفه، لان كما فعلا ذكر ربي ان اموالنا اولادنا ايه، فممكن سبحان لان ربي انا يعلم من خلق، يعلم ربي ضعفك وانت فيك ايه، يوم يصرف عنك الأمر ده ربي بعلمه وإحاطته، لأنه واسع واسع العلم، يوم يصرف عنك هذا الأمر الحكمة لا يعلمها إلا ربي سبحانه وتعالى، أنه واسع عليم، يغني هذا ويجعل الرزق هذا ضيق، وهو يضيق على هذا ووسع على هذا، وهو الواسع واسع الرزق اللي الذي سبحانه وتعالى قد يعطي الكون كله أو الناس كلها في صعيد واحد ولا ينقص من ملكه شيء. لكن ليه في إنسان يقول رزق ضعيف رزق قليل، ويجي أخوه أو أختها أو أخته رزقها واسع، مع أن ممكن يكون ده الأتقى ودي الأقل تقوى، أو ده الأقرب إلى الله ودي الأقل قربا من الله، أو ده الأكثر طاعة وده الأقل طاعة، يدي لده حاجة يسعد بها هذا الإنسان، مع أن ممكن يكون غير تقي. لأن الدنيا يا أحبائي لمن أحب الله ومن لم يحب، أما أعمال الآخرة فلا يعطيها ربي إلا لمن يحب. اللهم ارزقني وإياك، لأنه واسع عليم بعباده، وعليم باللي يصلحهم، وعليم بأحوالهم، وعليم بإيه اللي يفتنهم في الدنيا، وعليم بإيه اللي يصرفهم عن الفتن في الدنيا، وعليم بإنه ممكن يرقي زي ضيق رزقه. بعض الناس مجرد ما يجي لها رزق أو ربنا يعني يوسع عليها تحس فيها النوع من بقى ايه، تتعالى شويه او تغتر حتى على اخواتها، بيبقى فيها نوع من الايه من من العزه والزهو، برافو احسنتي، من الزهو، تبقى عندها زهو كده، مع ان هي البلاء اللي هي فيه ده لان ربنا سبحانه وتعالى بيبتلينا بالايه، بلاء امتحان، من الذي يستحق او من الذي يفتنه. ولذلك ربي واسع عليم. وقال تعالى في بيان سعة مغفرته، ها والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يعدنا والشيطان يعد بيه كمان نفس والله يعلوه المغفرة نفس الآية ما منهم مغفرة منهم فضلة والله واسع عليم. إذن في ثلاث يعني صور من ساعة رحمة ربي سبحانه وتعالى إلا ساعة ربي سبحانه وتعالى. قلت لكم في كل الصفات موجودة ساعة ربي في القدرة والعلم والإحاطة والغنى والحكمة والعفو والمغفرة كله ساعة. بس في ثلاث أمثلة ذكرتها لكم هسألكم فيها تاني. قال تعالى في بيان ساعة علمي ورحمتي ها قال إيه ربنا وسعت كل شيء رحمة. وقال تعالى في بيان ساعة رزقي والله واسع. وقال في بيان ساعة مغفرتي والله يعلمكم مغفرة منها فضلة والله واسع. قيل ومن شواهد اسمه الواسع إنه وسع على عبادي في دينهم. ما برضو ده من ضمن إيه معاني هذا الاسم إنه وسع علينا في ديننا بفضل الله عز وجل فلا يكلفنا ما لا سعة لنا به. لو أنت مسافرة قال لك السفر مظنة المشقة أقصري من الصلاة. لو كنت مريضة وسع عليك قال لك لو مريضة ومش قادرة تقومي من فراشك ومش قادرة تصلي أبدا صلي وانت جالسة. مريضة جدا مش قادرة تصلي وانت جالسة صلي وانت نايمة سبحان الله. مريضة وما عندكش حد يوضيكي انت يمني. مريضة وإيديكي مش بتترفع مش بتقدريش تتحركي صلي على حالك. في ساعة أكتر من كده ساعة في ديننا ولا رحمة أكتر من كده برحمة في ديننا. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام. والله يا بناتي إحنا كل يوم لابد أن كل واحدة فينا كل يوم تحمد ربنا على نعمة الإسلام. الحمد لله على هذه النعمة. ولذلك من ساعة في على عبادي إنه في دينهم لم يكلفوا ما ليس في ساعتهم أو في وسعهم. يجي مثلا في أمر الحج اللي مش قادر يحج ما تحجش. هو ركن فعلا من أركان الإسلام لكن من استطاع إليه سبيلا. ما عندكيش السبيل ما عندكيش القدرة خلاص ما تكذبش عليك الحج رفع عنك هذا الأمر. طب سبحان الله. طب نيجي في رمضان المرأة تفطر في وقت حيضتها لا تصلي لا بتصلي ولا تصوم لكن من رحمة ربي وسعة رحمته علينا إن لما تيجي تقضي الصيام بس أيام لكن الصلاة هيبقى عندك كل يوم بخمس صلوات مع نوافلهم مع سننهم هيبقى الأمر عليك إيه ففيش عليك الصلاة لكن عليك إيه من رحمة ربي سبحانه وتعالى. إنه يعني من ساعة رحمة ربي أمثلة كثيرة جدا جدا جدا في حياتنا من ساعة رحمة سبحانه رحمة ربي إنه من ساعة رحمة ربي عليك إن ممكن ينزل البلاء والبلاء شديد جدا لكن ينزل معه أو قبله الصبر يثبتك على البلاء. لو واحدة تانية تقول لي فلانة دي عندها البلاء لو بيها استحملت البلاء ده إزاي أيوة اللي صبرها ربي اللي أعانها ربي واسع الرحمة اللي بيعين العبد ربي. لما تيجي تشوف المفهوم كده سبحان الله يعني واحدة كانت جاية سبحان الله بتتكلم كانت زوجة وخرجت تجيب حاجة من بيتها وعندها ثلاث أو أربع أولاد وقدر الله أن حصل الولاد حد لعب بنار فالولاد كلهم شوفي الأمر شديد إزاي بتقول الأمر شديد إزاي وهي كانت جاية لي بتكلمني أنا أبصلها كده وأنا كنت شوفي أنا الأمر كان جلل عندي شديد وهي بتكلمني ما شاء الله لا قوة إلا بالله بتقولي وبعدين نتيجة كده كمان بلاء آخر نتيجة كده كمان إن زوجي بقى قال لي أنت طالق يعني طلقها كمان يعني فأصبحت هي سبحان الله يعني شوفي سبحان الله الأمر بقى فيه إيه بلاء لكن هي واخدة الأمر إيه قدر الله وما شاء فعل. مين اللي أنزل في قلبها السكينة مين اللي ثبتها مين اللي خلاها جاي عشان تحفظ قرآن بدل اللي هو كان عندها. والله يا بناتي ما بيثبتنا ما بينزل في قلبنا الرضا إلا الواسع الرحمة. يجي لك البنات كبيرة تقول يا رب يا واسع الرحمة أنزل علينا برحمة رضوتي وتبقي عند البلاء وعند الشدة من الصابرين. إذن من شواهد اسم الوسع أن ربي سبحانه وتعالى وسع على عباده في الدنيا فلا يكلف إلا ما فيه وسعهم، وقال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فنقول فلله الحمد على ما يسر لنا حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضى. أنا أقول الأسئلة التي على هذا الاسم، فالأسئلة التي على هذا الاسم إن شاء الله، ها الماضي كنا احنا النهارده يا بناتي قلنا اسم ربي ايه؟ الواسع. نعم. السؤال الاول، خلي بالكم، هل معنى اسم الله الواسع، انتبهوا معايا، هل اسم الله الواسع يعني الواسع الصفات والنعوت ومتعلقاتها، ام واسع العظمه والسلطان والملك، واسع الفضل والإحسان، أم جميع ما ذكر؟ جميع ما ذكر، ولا واحد ولا اثنين؟ كله، لأنه فعلا واسع الصفات، واسع النعوت، ودلك واسع الرحمة، واسع القدرة، واسع واسع العظمة، واسع السلطان، واسع الملك، واسع الفضل، واسع الإحسان، واسع الرحمة. يبقى إذن إجابة سؤالتهم في إيه؟ جميع ما ذكر. طب السؤال الثاني، قوله تعالى إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم، هل هذه في بيان واحد سعة علمي ورحمته، أم اثنين سعة رزقي، أم ثلاثة سعة مغفرته؟ ها شاوروا بأيديكم كده ونعرف أنتوا عارفين صح ولا لا. اثنين ولا ثلاثة يا بنات؟ اثنين، صح اثنين. هو فعلا أنه يغنيك ربي لأنه واسع الرزق، عنده سعة في الرزق. هو مين اللي بيغنيكي؟ الواسع الرزق. لما تيجي تلاقي نفسك ضاقت عليك وضيقت عليك تقولي والله واسع الرزق، واسع ربي سبحانه وتعالى يغنيني من فضله لأنه واسع عليم. اللي بيغنيكي ربي، هو تظن أن حد من البشر يغنيكي؟ أبدا، ولا يغنيك حد من البشر. ألا يغنيك الغني، واسع الغنى، الذي يغنيكي ربي واسع الغنى. سبحان الله، مغنينا جميعا بغنى، واجعلنا أغنى خلقه به وأفضل خلقه إليه يا رب العالمين. طيب يا بناتي، في سؤال آخر، إن الله سبحانه وتعالى لم يكلف العباد ما ليس لهم في وسعهم، وهذا من شواهد اسم الله المقيت ولا المهيمن ولا الواسع؟ طبعا، لأنه الواسع هو الذي وسع على عباده في دينهم زي ما قلت لكم، فلم يكلفهم ما ليس لهم طاقة به، فهو الواسع الايه؟ العليم. كده ده السؤال اذا وقفنا دلوقتي. في الاسبوع القادم هيبقى الاسم المختصر في هذا الامر، يعني او المختصر اسم الحفيظ الحافظ ان شاء الله في الاسبوع القادم. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.